نعم. عبد الله. يكتبونها. نعم. يحتمل هذا المسألة أن الملائكة أو أن الله يسأله. لأن السؤال ورد في آية أخرى أن الله نفسه يسأل. نعم. نعم. المعنى ما أذن ما سمع. أذن بمعنى سمع. هكذا قال العلماء. لا ما في يعني تأويل أبدا ما في. ولهذا عذاب الله أذن له. نعم. إيش؟ نعم. نعم. نعم. هنا أنا أعطيتهم قاعدة يا إخوان من قبل. أعطيتهم قاعدة أن الأنبياء المذكورون في القرآن رسل. ما تجد نبي ذكر في القرآن لو هو رسول. وذكرت لكم دليلا من القرآن. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. فإن استقام هذا فالأمر واضح، وإن لم يستقم فنقول المقصود الأنبياء الذين لم يوحى إليهم بشرع جديد يبلغونه الناس. نعم. نعم. صحيح. لا لا مو قصنا القياس. قصنا ان الشيء قد يسمع نعم وان لم يكن له اذن. فهمت؟ وقد يرى وان لم يكن له عين ايضا، لان الارض ستحدث ما فعل عليه، ستحدث ما فعل عليه. نعم يوسف. نعم. لا هم اللي بقتل الرسول بقتل النبي، لأن النبي أدنى مرحلة من الرسول. لكن اللي يقتل الأنبياء، لو قيل مثلا اللي يقتل الأنبياء في غير القرآن لقلنا إنه لا يشمل قتلهم الرسل، لأن الرسول أخص. من؟ لا يا أخي ما فيه أحد من الأنبياء قبل نوح أبدا. وإدريس من بني إسرائيل، الظاهر من سياق الآيات أنه من بني إسرائيل. ولهذا يوجد أنا أشوف شجرة للأنبياء مكتوب إدريس قبل نوح، يقول هذا غلط، غلط لا شك فيه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا لنوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة يأتون إلى نوح يقول أنتم أول رسول أرسل الله إلى الأرض. نعم. يا غلط كثير من أمور ابن أبي صحيح صحيح صحيح إذا رأيتها فصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كان

ولا تكلمه. نعم هذه عندنا دليل، سنكتب عندنا دليل، وهو قوله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم وجاهم، بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. على كل حال ابحث، أنا معك في احتمال أن يكون مراد الملائكة، نقول ذوقوا عذاب الحريق يا الملائكة. نعم وش يقول؟ إيه ما يخلق، إذا وجد دليل على العين والرأس. نعم خالد. كيف؟ لا في حق الله، المراد على الله يعني في حق. يا أخ زكي المجاز بارك الله فيك، قاله من قاله لأنهم يرون أن الكلمات لها معنى ذاتي، وأما من قال إن الكلمات ليس لها معنى ذاتي وإنما معناها حسب السياق فليس عندهم مجاز، فيقولون مثلا اخفض لهم جناح الذل ليس في مجاز، لأن من المعلوم أن الذل ليس له جناح حقيقي، لكن المراد لا تترفع، إن هو الطائر عادته أن إيش يرتفع، لكن أنت ذل لهم حتى تنخفض، ويكون لعين هذا السياق. إيش؟ نعم نعم نقول اللغة العربية تعبر عن البعض والكل، وعن الكل البعض، يجعلون أصابعهم ما هم كل أصبع يحمل كله. خلى بعدين ها اقرأ اقرأ معهم سخن من هذا. ايه طيب اقرأ اقرأ ولا عطل نص عطل نص. صفحة قبل الأخير آخر صفحة ما بهرك، ترى ما بهرك ما آخر صفحة إلا فوق 72. طيب وش يقول الرابع؟ جواز إطلاق ما عملنا، لأن الله تعالى يقول مثلا بيده فتكون المراد مما عملنا، لا يكون المراد مما عملنا، لكن معنى هذا أن الآية لكن لا يعني هذا، أن الآية لا يعني هذا، هذا الصوت لا لكن لا يعني هذا. خلاص اقترح علينا بعض الإخوان الأخ نافع قال لماذا لا نجعل القرآن كالفقه، يعني بمعنى إذا قرأنا خمس آيات أو شبهها أو خمس أسطر نغير، وأظن إن هذه قاعدتنا، إذا قرينا ثمن سمعنا أليس كذلك؟ إيه؟ ها؟ إيه؟ إيه لكن بعد كون نقرأ كل خمسة أسطر مثلا أو خمس آيات وكلنا نقرأ ما نزيد شيء.